مش العيان جاي بايه؟

إذن هي عبارة عن إيه؟ Toxicization of motor activity. بص كلمة motor activity معناها بيتكلم بيكتب أوكي motor activity poor speech poor speech في أثناءها في أثناءها في blank blank معناها فاضي كده مش هيك عم تتعرف مش كده blank كده أوكي بعدها بعدها بيحصل بيرجع تاني الأكتيفيتي العادية تاني ولا كأن حاجة إيه حاجة حصلت طبعا النوع ده من الإبليبسي تشخيص صعب جدا حقيقي خلاص اولا وانا بشرح كده كل مره حد يفتكر ان احنا بنوع بنسرح كده نسرح كده في الحصه ولا حاجه خلاص اوكي لو عندها ولا ايوه ايه يا صاحبي قول يا صاحبي انا كوره كوره بطاله حاجه ولا كده ماشي ده كويس قوي هو بيقول ايه بص بيلعب كوره فوقف ده تيجي حد يبقى ايه ايه بس بيلعب مثلا بولي كاش يعمل كده اهو بس بتي مالتي تبقى قديم قوي دلوقتي خلاص اوكي طيب ليه بقى يا جماعه ايه نيجي للنوع دوت اقول بس على شويه خلاص هنا في فرق كبير جدا جدا بس خلاص بس شويه اسمه اولا العيان اولا العيان عيان بعد الاتاك لازم يحصل يعني ايه استجران السرحان السرحان يا فلان بيحس ان هو يعني لا سرحان يعني خلاص اوكي طيب معايا بس حاجه صغيره ايه الفرق بين النوع ده وبين الداي دريمينج احلام اليقظه معايا ان اسرح في الحصه الفرق واضح جدا جدا الفرق وانا في الحصه او اي كان بسرح خلاص اول حاجه بسرح مزاجي خلاص مزاجي زي يعني زهقان من الحته اللي انا فابدا كده اطير بتفكيري لاي حاجه بحبها معايا كده فتفكيري فيها يعمل شويه كومبنسيشن يصبر لي على الغرفه بس كتير بقى تفكير بعدها انت فاكر كويس قوي صح في ايه والاهم اهم من كده في اثناءها اسامه معلش انا اسف فرحان اوكي هنا العيان فاضل معايا وبعدها نسي وفي اثناءها بص في اثناءها ما انا عملت فيه هي بس التشخيص صعب ان ده بيقعد سكند اوكي اذا لما تيجي مدرسة خلاص يا جماعه عندكم بيسرح كتير معايا ما اقولش كده مش مشكله هو سرحانجي لا هو جاي سرحانجي على الاقل اعمله اي جي ليه بقى هنا رسم المخ هنا يا جماعه السو دايجنوستيك خلاص من غير ما اقول يعني رسم المخ في ايه بص هو اي جي از دايجنوستيك من غير بقى معضله ايه مش عارف 3 سبايك مش عارف بالسكند الاي جي هنا دايجنوستيك جدا تكير في حاجه بوقعها مثلا زي في ستايل اوف ابيليبسي از تريجر باي هايبر فنتليشن على فكره لاحظ حاجه هنشرح حاجه غالبا في الامتحان ان شاء الله يعني مشطوبه غالبا شوفوا قد ايه طيب بس نكتفي بس بايه بعنوان الموضوع وفكره عنه نيجي بقى نوع الاشهر ده نوع الاشهر ليه متاكد لو قلت النهارده لحد يقول كده هل سبق ان شفت حد عنده صرع يقول لي شفت ها فين في كلية وارد جدا في الشارع ماشي شفت ايه النوع ده من الابليبس ده النوع الاشهر او النوع على فكره ده النوع بقى اللي مخلي كل كده ايه اللي مخلي كل ناس يا ده النوع ما يعرف كده بص يا جماعه ده النوع اللي مخلي الناس كلها ايه اي عشر الابسن يقول لي ده ابليبسي ده ابليبسي الناس كلها فاكره الابليبسي هو النوع ده ايه بقى النوع ده بقى ده اولا اورا واضحه جدا يعني صداع مش عارف ايه يحس ان هو كده مهول يحس مثلا زي ان عنده فيجوال ديفكتس وبعدها بقى تيجي الافكت تيجي دي الافكت اول مرحله العيان وقع على الارض في اي حته هو فيها مفيش اي روتس خلاص يعني ايه العيان كومبليتلي انكونشس اغماء تاني وقع على الارض اوكي بعدها بسرعه جدا راح داخل فيه تونيك فيز تونيك يعني ايه المصر كلها كونتراكتد جسمه العمل جسمه خشب خلاص يا بص الليمب اللي هو اكستندد ابر النك كده النك تراك لورا اوكي او وان سايد وبعدها بسرعه جدا بقى حصل ايه؟ دخل بقى فين؟ دخل في الكرونيك ايه؟ الكرونيك فيز. ايه الكلمه دي؟ كرونيك ده كرونيك مفيش حركه بتحصل بس كل المصل كونتراكتنج. وبعدها بقى كرونيك بقى كرونيك اللي هو كده اللي هو مجموعه من المصل كونتراكتنج واخرى ريلاكسنج. يعني بص كونتراكتنج ريلاكسنج وتكرر بسرعه مع التكرر. طبعا في اثناءها طبعا ده نوع خطير جدا جدا. فاثناء طبعا ممكن طبعا يعمل ايه؟ تايم بيتنج. في اثناء التونيك فيز بالذات فانوزس خلاص. في اثناءها ممكن يحصل يعمل على نفس ديفيكيشن اوليوريشن. ده يا جماعه نولج كلنا شفناه مره. انا متاكد ان الموضوع شايف مثلا عيان حتى في التلفزيون لما يجي يمثلوا الصرع دايما يجيبوا النوع ده منين؟ من الابليبس. مع انه على فكره الابليبس مش بس على فكره خلاص. طبعا بعدها العيان بقى دخل في ايه؟ دخل في نوم عميق جدا جدا خلاص. يعني يقعد دايما يوم كامل. ليه بقى؟ لان النوع دوت فيه اكزوشن لكل النيروز. فهنا البوست اكتال فيز هيكون هي طويل معايا. ديب سليب فور اورز. كلمه اورز مفهوم على فكره. ممكن توصل مثلا زي 10 ساعات نايم بعدها. اوكي. النوع بقى اللي هو الرابع برضه ده مش كده. يعني الكلمه مهمه بس تعلم عليها معايا. اول اسمه ايه؟ مايكرونيك. يعني ايه مايكرونيك؟ معناها كرونيك. بص كرونيك ثم ده اللي قبلها. لا ده كرونيك بس مايك برضه. يعني ايه؟ يعني كرونيك موفمنت بس في حته من جسم العيان. حته لوكالايز. يعني فين؟ يعني دايما كده في النك مع الشولدر. بص اهو مثل هاي كده مثلا كده زي كده ايه زي رعشه مره. بص مره او اكتر خلاص. غالبا فين؟ في النك والابر لين حته من جسم العيان. طيب النوع ده من الابيليبسي خلاص. هبدا كده اقرا معاك المكتوب في النوم بعدها نقول كده اكزامبل. يعني السادن كان فعلا سادن زي رعشه سادن بريف. قلت رعشه سادن بريف. يوجوالي سيمتريكال. بص سيمتريكال كده يعني مثل كده. Maybe in the form of flexion. بص flexion يعني مثلا كده او extension كده او كده extension. طبعا العيان كده ايه مره واحده بدل اتاك خلاص بيبقى واقع على وشه او واقع على ظهره. بالتالي النوع ده مشهور معاه اول يحصل extension. اهم كلمه كانت كلمه ايه؟ نوع عنوان sudden brief symmetrical muscle contraction معايا. اوكي ومعاها ايه؟ ومعاها فلويد. عشان بس الاكتئاب او عليا في النوع ده عشان بس نحاول نعرف فكره شويه. النوع ده من الابيليبسي احنا بيحصل لنا حاجه في حياتنا نورنا تشبهه. حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فيسيولوجيك يعني فيسيولوجيك مايوكرونس اوف سليب. انا هبدا وانا نايم هبدا انام وفي اول النوم كده اول النوم اوكي احس ان هقع سلم على السلم. مش معنى سلم يعني على السلم دلوقتي مش على السلم يعني مش معنى سلم بالذات يعني انا ايه معنى سلم بحس انها خلاص يوم كده جسم كله منطوب مره واحده. بص مع مره واحده بص حصل ايه وبعدها مثلا بيبي سحيت معايا او بيبي نمت نوع الفاس. بص ايه صدن فعلا صدن وبعدها بص ماشي اوكي. ماشي اوكي. ماشي اوكي. خليك صادق. صادق. اوكي. بشرح اللي بيحصل لنا. اوكي. واكيد ده انت فاكره حواري فاكره. صادق. فعلا صادق. وده بريف. خلاص. كونتراكشن. واسم انت كده. فعلا صح. ده اسمه ايه؟ ده طبيعي مع السليم. خلاص. هنا بقى لا. هنا بيحصل وايه؟ ممكن يجي كده مره ورا بعضها. طيب. بس فول ستوب. النوع اللي قبل الاخير بقى اسمه انفانتايل اسبير. اسمه انفانتايل اسبير. ده على فكره بعضهم ممكن يقول لي انه ليه دينه في حته لوحده. ليه يعني كده ليه؟ عشان اول كلمه ايه؟ اول كلمه هنا ايه؟ اول كلمه اتس ايه؟ نقصين كده اتس سيريس تايب لمين؟ سيريس تايب اوف مايوكرونيك ايه؟ مايوكرونيك ابيليبسي. يعني هو بصراحه يا جماعه مايوكرونيك. طب انتوا ليه حاطين لوحده؟ علشان لما يبقى عندي convulsions مايكرونيك. بص مايكرونيك وفيها هذه الشروط وقتها ايه؟ وقتها نحب نسميه infantile dysphagia. ليه يعني؟ اصل وجود هذه الشروط معايا بتخلي العيان يبقى البروجنوز بتاعه very bad. قول لي بقى الشروط. اول شرط باين قوي في الاسم infant. بص عمره قد ايه؟ عمره حتى شهور حتى عمره شهور. ده اول شرط. اوكي؟ تاني شرط اوكي انها يوجوالي انها يوجوالي فليكشن يبقى اول حاجه انفنت ثاني حاجه فليكشن موفمنت اللي جايه بقى هما جايين جدا انها انكلاسترز ايه الكلمه دي طلقات او دفعات يعني ايه يعني بص معايا كده مش مره وخلاص ولا مرتين لا بالمنظر كده ورا بعضها اوكي لاحظت حاجه دي عايز صغيره قوي بتشيل بتشيل هو مش ده شايف اهو خلاص يعني كده اوكي معايا اكتر من اللي هو خابط نفسه فيها 10 20 مره ورا بعضها اوكي في مره وبعدها يكرر تاني فهنا الريبيتيشن واضح جدا جدا يبقى انفنس ادي واحد خلاص طبيعتها خطبانه جدا جدا بعدها فليكشن البراتين خلاص ثلاثه ثلاثه انها انكلاسترز انكلاسترز اوكي طبعا سيفرا تايم انت اول حاجه انفنسي وباينه جدا جدا حطينا تايم مع لما يبقى عندي تايم هو عباره عن برضه الفكره دي عباره عن ايه مايكرو فانكشنز بس بلاتيش جروب لا لا النوع ده بروجنوزز فيري فيري بيت خلاص لو حد قال ايه اللي بيعمله بقى لا لا لا ده غالبا بيحصل بقى ايه بيحصل مع المجموعه دي بقى بص مع مين مع الجروب دوت اللي هو بقى عيان جاي عنده ايه عنده اندرلاينج برين باثولوجي مش ايديوباتيك اخر نوع خلاص مجرد بس كلمه عليه اكونيك فايز الاكونيك ابلاسي يعني كفايه قوي احط خط على ايه على ان في بص ايه في لكن loss of postural tone آخر such loss of postural tone and he and falling to the ground يعني ده الأهم على فكرة النوع ده بصراحة نوع عرير اللي أنا شيلت يعني من هنا يقول يعني إن هو قبل يوقع كده على الأرض يعني maybe يحصل كده كده شيرك كده شيرك يا سريع أو maybe ألاقي التون زاد كده ثانية ولا وقع على الأرض مش فارق قوي طيب ده يا جماعة يعتبر السؤال اللي ممكن يصير في الامتحان لو اللي كانت محمد شاش باراجراف بقى كده باراجراف هقف عنه مؤقتا الحقيقه ده في الامتحان دي مره صراحه زمان ايه مشكلته emergency ده emergency يعني ايه كتاب الاسم مش جاي ايه دوت اهو حاجه اسمها ايه حاجه اسمها status epilepticus كتاب مش جاي emergency هيتذاكر لو الاسم قال في الامتحان written في emergency مفيش خلط مش هتذاكر هو بصراحة باراجراف حلو الحقيقة فيه بالظبط يعني ايه ان هو بيعرفك احنا ليه بنخاف من الكونفشنز اولا ايه الكلمة دي عيان جاي عنده ايبيليبسي وقعد الكونفشنز قد ايه مور ذان نص ساعة اوكي ده اسميه كده او عيان تاني الكونفشنز ايه مثلا ربع ساعة الكونفشنز بعدها ما فاقش من اول الكونفشنز جت وقعد الكونفشنز تاني خلاص يبقى انا امتى اقولها ديت بقولها بشرطين لو اتاك واحده بس مور لنص ساعه او عيان بالكونفالس بصوره متكرره ما بنحاش يكون بالكونفالس ما علينا انت بقى خايف من ايه هبقى كده اخد اكزامبل كده وطبعا ده لو السؤال في الامتحان يعني لو الامتحان فيه امرجنسي هبقى اقول مع مراجعه خلاص مثلا زي نقف على ايه على اول كلمه عندك نيورولوجيكال طبعا واحد قاعد كونفالس بص انا دلوقتي قلت دي مور نص ساعه كام يعني ساعه ممكن ساعه ممكن اتنين ممكن يوم كامل يوم كامل قاعد كونفالس في كده على فكره طيب ايه بقى مشاكل نمره واحد نيورولوجيكال سيريبرال اسكيميا طب جه ليه اقول لك بس ليه اسكيميا في البرين في البرين ليه طبعا وقت الكونفالشن في البرين فيري اكسايتد وعايز مور اوكسجين مور جلوكوز خلاص مور بلاد اون ذا اذر هاند انت بقى وقتها عامل ازاي وقتها المصل كلها في سباز معايا ده مين ايه مفيش خالص اكسجين داخل حتى بطاط حتى احط اير واي في العيان ها اوكي اذن وقتها ممكن يحصل او دي صراحه اخطر حاجه ان يحصل هايبوكسيك برين دامج وقت الرفاكه نفسها طب مين حقيقه ده معنى ايه ده بقى بيقول لك ايه باراجراف لو حد قال لي دكتور دي الكونفرجن ديت ليه امرجنسي اكشن كده ماشي هاخد اكزامبل تاني مثلا زي طبعا مع الريسبيراتري باين اول ريسبيراتري ابني مش عارف الريو ستراكشن انا عايز اعرف عند ايه مثلا زي عند كارديو باسنر خلاص مثلا كلمه كارديو اريست كارديو اريست ليه اريست ليه هو نفس الشخص برضه سي في هايبوكسيم طب بص ميتابوليك كونديشن هايبر باركسيا واحد قاعد كونفاز كده ساعه ولا ساعتين الماسك بلاك كونتراكتنج يا جماعه في البرد بص في البرد برد قوي اعمل شيفرنج الدفع

مثلا بجستين مثلا عشان يقعد يجاوب سؤال زي كده. هنا برضو الضريب كان اقعد اقراها على نفسي يعني. عايز اقف بس عن انفستيجيشن. كل مرة اقول دوت ينفع يتسال في امتحان سؤال. حتى اورال حتى يا اخي. خلاص؟ عيان بيكونفالس. تعمل له ايه انفستيجيشنز. دي اذاكرها؟ ما ذاكرهاش. ليه؟ لو انت خامس كنت النهارده قلت له حصل ايه؟ الايديولوجي يا جماعة ازاي؟ انا قلت اعمل النهارده. خلاص؟ قلت حتى لو مش امتحان قول برضه ذاكر ليه؟ منه السؤال ده اتجمع ومنه بقى بص منه ايه؟ منه هفكر معاك في الانفستيجيشن لابوراتوري وامجينج. قول بقى لابوراتوري بص اهو بص مع كده بلاد بيكشر ليه؟ ليوكوسايتوز عشان انفكشن وماشي تبرد مين؟ بلاد ايه؟ بص اهو ميتابوليك بلاد جلوكوز كالسيوم مغنيسيوم صوديوم اوكي؟ مثلا سي اللي بعدها اللي بعدها سي اس اف ايه ده دي بقى يا جماعه دي تخصص حدودها كبيره قوي قوي سي اس اف التورش سكريننج سكرين فور بويزنينج خلاص وبعدها اي جي من غير ما اشرح اي حاجه خالص النهارده اقول كل حاجه ايه او الاي جي از دايجنوستيك اي جي بيقول لي بنفسي تقسمته ايه ونوعه ايه وادري نوعه بعدها سي تي وام ار اي مثلا سي امتى اعمل معاه مثلا سي تي وام ار اي خلاص في الابريبسي بص ما هوش روتين الابريبسي على فكره الابريبسي اسمه امتى اعمل سي ام ار اي عيان بص عندي عيان جاي وانا قلقان بصراحه منه ها قلقان منه ليه؟ ما ينفعش الابريبسي الواحد ليه بيكونفالس كل شويه وعنده بريستنشن لازم اعمل سي ام ار اي عشان ابريت يو ده مصيبه حاجه ثانيه واحد عنده ابريبسي وانتراكتبل كونفالس يعني ايه؟ عشان عارف فيه بص عارف فيه مفيش تحسن عند العيان ده لو وقتها اعرف بقى مين بيكون في عنده ليشن معين هو اللي عامل عنده برين ليشن خلاص اخيرا خالص بقى التريتمنت عباره عن جزئين جزء خدناه بالتفصيل في النيفرولوجي على فكره انا نقله بالنص ايه هو لما يبقى عندك عيان بيكون فالز معايا يا شباب انا عايز بس عايز دقيقه واحده بس عايز دقيقه بس دي واحده بس بول اهوت كونفرجنت بي اول حاجه التريتمنت اوف ذا اون جوينج سيجر يعني ايه بص عيان اهو بيكون فالز دلوقتي تعمل له ايه دخلنا فين ده مع نيفرولوجي هو بالظبط نفس الدراج بالدوزس مع وان ديفرنس ده قلت كذا مره قلت يا جماعه ايه فاجئ يا جماعه حد لو في بص معاك في النيونين ما يصحش ادي العيان دايز بام ها ليه عشان بسهوله بيعمل عندهم ها سنت ديبريشن باخروا يا جماعه كبار شويه لا كبار شويه ببدا منين دايز بام طيب الدوز هي على فكره لانها بالكي جي كان قبلها استحاله هات بقى احنا خدناها برده اسمها فيرست ايد ميجرز وقتها هناك عدت اقول ايه؟ عدت اقول مثلا ساي بيتا تير واي وقتها عدت اقول ليه اوكسجين وقتها النهاردة على فكرة عشان البرين هنا كومبرمايز باراجراف هو بالنص اوكي؟ طب بعدها بقى لو عيان عنده ايبلابسي خلاص عنده ايبلابسي معايا ده يعوز ياخد بقى ادوية بص ادوية دي ادوية شهور وسنين مع بس شوية لو ايبلابسي من نوع اللي هو سيمتوماتيك سكندري ده انسان يعني ايه؟ ده ممكن يعوز ادويه مدى الحياه هو عنده خف خلاص انا بتكلم عن نوع المودي شويه والحمد لله هو نوع العشر في ديوبات التايم ده كده عنده كده حته كده حته متجننه خلاص اوكي او بريد كله متجنن بس ان شاء الله كده لما ادي كده ادويه كده فتره معينه قد ايه يعني سنتين ثلاثه هو كده على فكره معايا ممكن اعملها سبريشن طب يلا بقى ايه الرولز في علاج العيان دوت اول رول اوعى تبدا انتي بلاتيك ثيرابي الا وانت واصل ان العيان ده عنده ابيليبسي ليه الناس فاكره بص الناس فاكره كده واحد اهو جاله كونفرجن مره اتنين تلاته ابيليبسي يا جماعه لا اوعى حاجه مش كده واحد عنده ريكتس مش جامد قوي يعني ريكتس محدش خبره من ورا كده وعنده ايه تيتاني بيكونفرج كل شويه طب وده يا جماعه عنده هايبرثيميا يديله كالسيوم بس يديله فيتامين دي انا قصدي ايه قبل ما اقول ده ابليبتيك اكون عملت انفستيجيشن واتاكدت ان عنده ابليبسي انها تهمه هو ده ان عنده صرع وتهمه كده برضه ليه ابليبسي ايوه هيتعالج مش عارف على الاقل مش عارف كام سنه يبقى ده حرام عليك اتاكد الاول واحد نمره اتنين اختيار الدراج تفاجئ النهارده ان كل نوع من الابليبسي ها قصدك ايه الابسنس دي نوع تاني غير الباتاليس باز غير ده يبقى اول حاجه هقول النهارده ايه اقف على الام توصف لك واعمل رسم مخ وبعدها ابدا عالج العيان ليه هختار دراج بيزد على ايه بيزد على المخ قتل. ياريت ياريت العيان يبقى كنترولد بوان دراج. ياريت ليه؟ محدش ينسى انا هد الدواء دوت كده سنة. كل ما كان وان دراج كل ما كان انت ضامن شوية ان يكون في بيتر بيرد كومبلاينس تعاود تعاود معاك يعني. وبرضو معنا برضو الكوست. طيب الدراج اهو اديته معايا اديته لسه في كوماجر فيه زود شوية زود شوية خلاص وصلت الماكسما وستيل الموضوع مش كنترولز. وقتها بقى ديب بقى الدراج التاني الجرعة صغيرة وزود شوية بشوية وهكذا. ايه الرول؟ اقل نمبر اوف دراجز واقل جرعات خلاص عشان طبعا يا جماعه سايد افكتس عشان الدراج انت معاكش عشان حتى الكوست عشان بيرك كومبلاينس كذا حاجه بصراحه. اوكي بعدها بعدها بعدها بقى العيان ياخد دواء قد ايه؟ ايه كده كده سنتين سنتين سيجر فري. يعني ايه؟ يعني فيك معايا شويه مثلا زي النهارده جاي لهم جاي خد الدواء تعالى بعد اسبوعين وايه حصل ايه؟ جاي بعد اسبوعين ايه الحمد لله هو احسن بس شنك مره اول امبارح اول امبارح ماشي اوكي نكمل على الدواء تاني مع مثلا زود شويه مثلا تعالى بعد شهر ولا حاجه بعد شهر الحمد لله كويس بس شنك مره من اسبوع نصلح الجرعه بعدها جت بقى الحمد لله ولا مره نحس بقى نحس مره قد ايه؟ سنتين. يا جماعه اذا كان معناها ايه؟ معناها على الاقل خالص سنتين. ده الغالب ايه؟ سنتين وهي وقد ايه؟ وكم شهر؟ وكم سنه؟ اوكي؟ طيب بعدها بقى لما توقف الدراج دي بقى خطيره جدا لازم اوقفه جرادولي. ازاي يعني؟ دي تفكيرها الفكره فيها سهله قوي. واحد ماشي على ادويه عامله سبريشن لبريم ميتابوليزم. اوكي؟ البريم بقى واخد على نظام معين ما ينفعش تكون جاي سايب كل مره واحده تفتح كل حاجه. امال ايه ده كده عارفين زي النص دي النص الكورتيزول ده مانتين وعملت من السبرينا جلاند سبريشن ما ينفعش تقوم بايعها مره واحده وسايبها. لا سيبها تفوق معايا شويه بشويه والا يحصل مصيبه. ايه المصيبه؟ يجي العيان ده عنده بقى ابيليبسي انتراكتبل وكونفرجن بقى تقعد بساعات عنده. اخيرا بقى الابيليبسي ده حياه يعني ايه؟ بقول لك سنتين ثلاثه دي بيحط اكتر حتى يبقى عايزين بيرن كاونسلنج خلاص. مش بس على الدواء يتاخد ازاي وسايد افكتس ده بقى هي موضوع مثلا سايبر مثلا اول اكزامبل ما يروحش البسين لوحده لازم حد معاه قطر خلاص. وخاصه في اول الكورس وانا لسه بعمل كنترول تيجي له اتاك يروح فيها ركوب العجل مثلا ركوب العجل يبقى في حد معاه في الشارع في حد معاه ده بص مش قصدي على طول خلاص. اوكي حاجه ثانيه التلفزيون الكمبيوتر جيمز اوكي دي كلها تبقى مقدمه اخيرا خلاص بقى خلاص دي واحده او حتى هقول لك الرهن خلاص خلاص الرهن. بص يا جماعه التيبل دوت التيبل ده هنحط فيه ايه؟ واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة دي أدوية. بص أول أربعة بحس فيهم إيه؟ It is broad spectrum. يعني إيه؟ تعالي بيهم أي حاجة هم إيه بقى؟ أنت عارفهم في نوبار في نوتوين البابرويت ده أشهرهم في السوق اسمه السوق ديباكين وبعدها كارامازيبين اللي هو التجريتول تيك كير ده بقى اللي فيهم بصراحة بنحب قوي في البارشيال حتى لاحظت كده ايه الوحيد اللي قايلين الاول بارشيال بس ده خلاف ان اول اربعه دول تعالي اي نوع. طيب بعدها بقى نمره خمسه وسته نمره خمسه كرونس بان ده بقى هايل فين؟ في الانفانتايل سباز حتى سهل قوي سبان مع سباز وبعدها ايه وبعدها بقى نمره سته بقى دوت ستة ده بقى يعني بنحبه جدا جدا لان هو هايل جدا جدا دراج اسمه ايوسكسامايد معايا كريم ايوسكسامايد ده بعالج بيه الابسنس وهايل جدا يا جماعه الابسنس ده في سرحان دوت الابسنس دوت احلى نوع على فكره احلى نوع بيتم على فكره بناين ابيليبسي يعني نوع بناين جدا جدا بنحسن بسرعه جدا بالدواء بعدها من اول سبعه لغايه تسعه دي ادويه ريسنت بس غاليه قوي اختار واحد منهم كده واحد منهم اعرفه رايي تعرف ايه فيجا باترين فيجا باترين و10 كورتين ستيرويد لاحظتوا حاجه الدوزس بلا خالص الكلام بحفظه رايي كده يرى مره 30 سي موقف 30 موقف ايه